أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نكمل ما توقفنا عنده في الدرس السابق، وكنا توقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. طبعا الباب الذي بين ايدينا باب في من الشرك الاستعاذه بغير الله، والاستعاذه كما قلنا انها طلب نجوة في شيء يخوف الانسان، حيوان، عدو، اي شيء يخشاه الانسان ففر منه وطلب الجوار، طلب الحمايه، استعاذ بشخص. فقلنا بأن هذا لتكون على شقين، الشق الأول فيما لا يغفر عليه إلا الله تبارك وتعالى، وهذه لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى، أن يعني يستعيذ الإنسان من شر شيء يؤذيه، كالاستعاذة مثلا من شر الشيطان، هل الشيطان نستطيع أن نراه؟ ولو اجتمعت عليه ببيوش العالم لن تستطيع أن تصل إلى إيذائه، ولكن تستعيذ به بالله تبارك وتعالى. كذلك الاشياء كثيرة، استعاذة بالله من الأمراض، استعاذة بالله من شر الأعداء عموما، استعاذة بالله من ما يؤذي البلاد والعباد والسرور وغير ذلك، هذه بيد الله تبارك وتعالى. الأمر الثق الشق الثاني هو ما يكون في قدرة الإنسان أن يقوم به، وهذا أيضا تحتاج إلى أن يكون العبد محصنا بالعقيدة الصحيحة والتوكل على الله تبارك وتعالى. نعم، أنا استعذت بفلان أن يحميني من البلطجي، أن يحميني من أمن الدولة، أن يحميني من أي أذى يؤذيني. نعم، هذه جائزة شرعا أستعيذ به، ولكن لابد من تجريد التوحيد في هذه الحالة. نعم، هذه أمور شكلية أو أمور نصرة وأجازها الشرع، ولكن مع الوضع في الاعتبار أن الذي ينصر هو الله، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده مقادير كل شيء. فأنت مثلا تذهب إلى الطبيب، يظن بعض الناس أن الشفاء هو في المضادات الحيوية وفي الحقن وفي المحاليل وغير ذلك، هذه أدوية، ولكن من الذي يشفي؟ الله تبارك وتعالى. إذن نحن نشتري بأموالنا دواء، ولكن هل نشتري شفاء؟ لا نستطيع أن نشتري شفاء. قد يتعاطى الإنسان الدواء ولكن دون جدوى، فمن الذي يشفي؟ الله تبارك وتعالى. والأمراض جنود من الله تبارك وتعالى، ومأمورة، مأمورة من الله تبارك وتعالى، تأمر بأمره تفعل ما أمره الله تبارك وتعالى. فأيضا حتى في جانب الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه تحتاج أيضا إلى تجريد التوحيد، إلى أن يكون العبد في الأصل متوكل على الله تبارك وتعالى، وهذا أمر مشروع، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن علي. فالشيخ رحمه الله يضع لنا، يأتي لنا بهذا الحديث في هذا الباب ليبين لنا الأمور التي نصبتها الشريعة الغراء فيما يقوم مقام الشركيات. فهذه الأمور التي كانت موجودة عند العرب من شركيات، كانوا ينزلون القفار والصحراء وبطون الجبال، فإذا أمسى عليهم الليل كانوا يتيقنون، يعني عندهم يقين أن الجن في هذه الأماكن والشياطين ستؤذيهم. فماذا كانوا يفعلون؟ كان معلوم عند العرب أنهم يستعيذون بكبير الوادي الذي نزلوا فيه من الجن أو من الشياطين من سفهاء قوم، هكذا كانوا يفعلون، وهذا شرك واضح وكفر أكبر مخرج من الملة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من ينزل هذه المنازل ويخشى من إزاء الجن أو يخشى من إزاء الحيوانات أو يخشى من إزاء عدو أو غير ذلك؟ أن يقول هذا الذكر مع الوضع في الاعتبار أن يكون عهده بالإيمان وبالشريعة موجود قبل ذلك، لأنه قد يقول إنسان مثل هذه الأذكار ولا تجدي معه شيء. لماذا؟ لأنه أولا ربما لم يكن متوكل على الله حق التوكل، يقول وهذا كما يقول الناس، فهل هذه تنفعه شيء؟ كالذي يطلب كالذي يرقي نفسه أو يرقيه غيره وهو غير مقتنع أصلا، مش مهم الموضوع اللي تشفي المريض، أو مش مقتنع بهذا الأمر وغير مؤمن به، هل تنفع معه الرقية في هذه الحالة؟ لابد أن يكون هناك يقين وإيمان بهذا. كذلك إذا لم يوجد عهد الإنسان بهذه الإيمانيات الأصيلة فإنه لن تنفعه هذه الأشياء، ولكن لابد أن قبل ذلك يكون مؤمن بالله تبارك وتعالى متوكل على الله، عنده يقين، عنده ثواب بعقيدته صحيحة. فإذا نزل مثل هذه الأمور في هذه الأماكن استعاذ بهذا الحديث فيعيذه الله تبارك وتعالى. فإن قدر له بخلاف ما كان يرجو ويتمنى فهو بقدر الله تبارك وتعالى، ولكن الأصل أن الله تبارك وتعالى يحفظه. أذكر أثر عن الإمام القرطبي أنه نسي أن يقول أذكار المساء، نسي أن يقول أذكار المساء فلدغته حية، فلما حدث له هذا الأمر تذكر أنه لم يقل أذكار المساء، فهي تحفظ دون أن تشق عليه الصلاة والسلام. يعني أنت ما شاء الله من الإخوة معقول أنهم دائما يحافظون على أذكار الصباح وأذكار المساء، فتجد أنك في حفظ من الله تبارك وتعالى ومع ذلك يعني قد تظن أن أنت يعني هو كثيرة ومتاعبك كثيرة، ولكن عليكم الصلاة والسلام تتخيل أن الله تبارك وتعالى منع منك أشياء كثيرة، والله أحيانا كنت أيام الكمائن اللي كانت تبقى موجودة تجدهم دايما ينشنوا على الإخوة، بس ينزلوا العربية ويحطوا عربية الترحيات ويجيبوك عليا. والله أنا أذكر مرة بفضل الله طبعا أنا وأخي من المنيرة كنا في بنها، يعني في هناك كمين في بنها يعني معروفون وخطر على مستوى البلد، فجلنا من في الأتوبيس وخدنا حاجتين فقط ونزلنا إلى البوكس. طبعا هتيجي بقى كعب دايم ممكن تقول لك شهر ولا اثنين عشان تيجي لدمياط. فقدر الله تبارك وتعالى ان احنا يعني استعذنا بالله من شر هؤلاء القوم، فقيد الله لنا انسان والله ما كان يعني يحسن، فجاء وقال ما بال هؤلاء، كان موجود معنا في الاتوبيس يبدو انه على درجه من الوجاهه، فذهب الى الضابط المسؤول بتاع الدوله ووجدت يعني صوته عالي عليه وكانه هيضرب، وقال له هات البطايق هات البطايق توكل على الله. هذه امور حفظ من الله تبارك وتعالى، وتجد هذا كثير في حياتك، بس هو تقول انت ايه بشيخ مالك بفضل ذكر الله تبارك وتعالى والاستعاذه بالله تبارك وتعالى من شر ما خلق. يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا اي يخشى او يخاف من ان يؤذيه شيء سواء كان من الشياطين خاصة أو من أي شر على وجه العموم، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قلنا بأن كلمات الله التامات تثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى يتكلم، وهذه الصفة تجمع بين صفة الذات وصفة الفعل. إن شاء الله في في مسائل إن شاء الله من في المعهد نتكلم عن العقيدة الوسطية بعد الطهوية، لكن هذا ولكن نذكر هذا عرضا لكي ندلل أو شرحا لهذا الكلام. أن صفة الكلام تكون صفة ذاتية لأنها لا تتفق على الله تبارك وتعالى، وصفة فعلية في ذات الوقت. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يتكلم على حسب مشيئته، هو يتكلم باستمرار أما يتكلم على حسب مشيئته وحسب ما يريد، تمام؟ فهي ذاتية من ناحية وفعلية من ناحية أخرى. والكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، يتكلم، كيف يتكلم؟ أحد يعرف؟ حتى يعرف يتكلم إزاي؟ هذه الآية تعتبر بالنسبة للعقيدة دباجة، دباجة في كتب العقيدة دائما تضعها معاك دائما في صفات الله وفي أسماء الله تبارك وتعالى، تقول ليس كمثله شيء. وبسبب أن أهل الكلام الذين ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى خاصة في باب الأسماء والصفات تغافلوا عن هذه الآية، لأنهم أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى في أسماء وصفات، فمنهم من عطلها قال ليس له صفات، ليس ليس له صفات إطلاقا، وليس له يعني كما يقولون ليس له صفات ذاتية ولا فعلية ولا صفات منفية أو غير ذلك، ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن له صفات تليق بذاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فمثلا نحن نثبت الكلام لله تبارك وتعالى، فأقول لك كلام البشر ينقسم إلى كم لغة؟ كثير، ألوف، ألوف من مؤلفة من الكلام. طيب هذا البشر تعالى إلى الطير، له لغة أم لا؟ سليمان عليه السلام قال علمنا منطق الطير. والحيوانات لها لغات أم لا؟ تتكلم أيضا. طيب والحشرات لها أم لا؟ والأسماك لها أم لا؟ والجن لهم والملائكة لهم؟ طب والحجارة لها ولا ملهاش؟ ها؟ نحن نثبت هذا أن الجمادات لها منطق. إلا طب رب الأهل السماوات والأرض الطير طبعا وأوجهها قالت إيه؟ الذئاب بتكلمك، وربنا يختم على الأفواه يوم القيامة وتشهد الأرض والأيد والأجسام. طيب أنت بقى كإنسان تجد عمل مشكلة عليك، مشكلته إيه بقى؟ تقول أه إحنا هنشرح الإنسان هنلاقي ليه لسان تمام؟ وفيه زور وفي أحبال صوتية وفي لهج وفي أخ الصدر، دي كلها أدوات الكلام، من دون هذه الأشياء الكلام مش هيبقى فيه كلام. طيب الحجارة لها كلام من ده؟ الحجارة لها لسان ولها ولها ولها ولها. يبقى إذا إحنا لو أوقفنا معنى الكلام على هذه الأدوات يبقى إحنا بننفي إن هذه الأشياء تكلمت تماما، ولكن هذا غير صحيح، ولكن هذه الأشياء تتكلم على حسب حالها دون أن يكون لها أدوات كإنسان. مظبوط ولا مش مظبوط؟ كذلك الطير يتكلم، كذلك الحيوان يتكلم، ولكن على صفته على حسب خلقته. قال وأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هل هذا يمر على قدرة الله تبارك وتعالى؟ طيب لو جبنا كده هذه الأشياء وضعناها في جسم، كلام الحيوان، كلام الطير، كلام الإنسان، كلام الجمادات، كلام الحشرات، كلام كلام كلام، قلنا كلام الله ينفع نقول إن كلام الله زي واحد من الكلمات دي كلمة؟ ينفع؟ فلو قلنا أن الله له يد، عندك إيه الإنسان؟ عندك إيه الجمل؟ إيه الأسد؟ إيه النمر؟ إيه الضب؟ إيه الطير؟ إيه السمك؟ إيه كذا؟ إيه كذا؟ إيه كذا؟ كم يد في المخلوقات؟ ملايين مليانة من الأيادي. طيب لازم تكون إيد هؤلاء زي إيد الله؟ هم أنت تقول ليس إيه؟ وعقيدة أهل السنة والجماعة أنها بتثبت إيه؟ في المعنى، وتفوض الكيف إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، أنها زي من أمور الغيبيات ان احنا غير مطالبين ان احنا نعمل الفكر في ايه؟ في تصوره او تخيله او تكيفه. وهذه التي جعلت هؤلاء الذين دخلوا في هذه العلوم بالمنطق والقياسات العقليه خرجوا في نهايه حياتهم دون ان يحصلوا الا البدع والخرافات. ومنهج اهل السنه والجماعه الذي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه القرون الفاضله من بعدهم هو خير المناهج وخير المذاهب الاسلاميه التي تتناسب حتى مع عقول البشر، لانها هي الاصل التي اثبتت هذه الاشياء دون ان تخرج من اطار الشريعه. يعني منهج السلف يتكلم عن هذه الصفات ما خرجش من اطار الشريعه. طب الجماعه دي لما هم يثبتوا هذه الاشياء احتاجوا اشياء غير الشريعه، احتاجوا علم المنطق، تمام؟ احتاجوا علم الفلسفه، واحتاجوا الى القياسات العقليه، واتعبوا انفسهم ايما تعب. حتى قال قائلهم، واذكر انه الشهرستاني لعمل العمري لقد خضت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعاهد فلم ار الا واضعا كف حائل على ذقن او قارعا سن نادم. فنقول ان الله تبارك وتعالى له صفات تليق بجلاله، مش لازم تبقى زي صفاتنا، مستحيل تبقى زي صفاتنا. فالعقل حينما يعرف هذا يستريح راحة أبدية من ناحية هذه المسألة. أما أن يقعد يتخيل ويتصور ويتوهم فهذا بحر ليس له ساحل. وبالمناسبة بعض الإخوة تكلموا في المرة السابقة عن الأشاعرة وأن هذا هو المذهب المشهور في الأزهر، ومن الناس من قال أن الأشعرية هم أهل السنة والجماعة وأنه لا فارق بينهم وبين أهل السنة والجماعة. هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح، لأننا لو أردنا أن نطلع على الأشعرية كمذهب من المذاهب فهو بالفعل مذهب يصطدم ويختلف ولا يتفق أبدا في أصوله مع أهل السنة والجماعة. مثلا في باب التلقي، باب اثبات العقائد، اثبات العقائد زي الاسماء والصفات وغيرها من العقائد، عندنا اهل السنه والجماعه بنثبتها ازاي؟ عن طريق القران والسنه بفهم سلف الامه، هي دي السلفيه بقى. وعشان كده بقى انت هتجد لما تيجي تقرا في الفرق الاسلاميه هتفهم يعني ايه سلفيه. لأن السلفية صارت الآن كلمة الكل بيتكلم ويقول يعني إيه سلفية ويعني إيه سلفية، وفي الحقيقة ما عرف، عمره ما قرأ مذاهب، عمره ما قرأ عن المعتزلة ولا الأشعرية ولا المتودية ولا الكلابية ولا ولا ولا ولا، في الآخر مش هيعرف يعني إيه سلفية. ولكن أنت لما تقرأ في هذه المذاهب بتعرف تفرق بين السلفية وغيرها. فالأشعرية تصطدم مع أهل السنة والجماعة في أصل التلقي. نحن عندنا اصل التلقي القران والسنه بفهم سلف الامه. ليه هم سلف الامه اللي احنا بناخذ منهم تفسير القران والسنه خاصه في علوم العقائد؟ انهم الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيريه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، القرون الفاضله اللي النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالفضل. الصحابه ومن جاء من بعدهم من المقام العالي كالحسن البصري وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن ابي ليلى وغيرهم من هؤلاء العمالقه، الاوزاعي والزهري والحمادين والسفيانين والفضيل وعبد الله بن المبارك واحمد بن حنبل ويحيى بن معين، هؤلاء العمالقه. لما انت يعني تجد باب العقائد وتجد كلام موجود بتفسير هؤلاء العلماء وتجد كلام لغيرهم المتاخرين، لمن ستاخذ الكلام التفسير؟ لابد انك ستنصرف إلى عليكم الصلاة إلى أقوال هؤلاء العلماء الذين هم أصل في أهل السنة والجماعة. فالأشعار اصطدموا مع أهل السنة والجماعة في أصل التلقي. أصل التلقي عندنا أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. أما الأشاعرة فهم مثل غيرهم من الفرق المعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق، أن التلقي عندهم مش النقل، مش القرآن والسنة فقط، لا، ده قال لك لو اختلفنا اختلف العقل والنقل يقدم ايه؟ العقل. ده طبعا كلام يختلف تماما مع اصول العلم للشريعة، لاننا امرنا ان نسلم تسليما، وان هناك اشياء عقول البشر لن تستطيع ان تدركها من الاصل. صفات الله عقول البشر لا توصلها، فكيف يثبتون هم بعقولهم صفات الله تبارك وتعالى؟ والله تبارك وتعالى اعظم واكمل واكبر من ان تدركه عقول البشر. وحتى نستريح من هذا الامر فاننا نثبت ما اثبته الله تبارك وتعالى، اي اثبات المعنى، اما الكيفيه فنحن نفوضها اليه سبحانه وتعالى، ولا نتدخل بهذا المتخيلين ولا متوهمين حتى لا نتعب انفسنا. يعني حتى احنا في امور الغيب، امور الغيب في الجنه والنار، احنا بنثبت معاني فقط، بنثبت ايه؟ معاني، ولكن حقيقه هذه الاشياء ما شفناهاش، لا نستطيع ان نتخيلها. يعني الجنه فيها نعيم مقيم، فيها رمان، فيها عنب، فيها انهار، فيها قرعين. هل هذه الاشياء مثل اشياء الدنيا؟ الرمان هو الرمان والتين هو التين؟ لا، هذه تشترك في الاسماء فقط. فاذا كان هذا في المخلوقات فما بالك بالخالق؟ اذا كان هذه الاشياء في المخلوقات، يعني رمان الجنه مش هو رمان الدنيا، ده اشتراك في الاسم فقط. فكيف ان لازم نخلي صفات الخالق زي صفات المخلوق؟ فهذا بعيد جدا. كذلك اختلف الاشاعره في صفات الله تبارك وتعالى، اختلفوا مع اهل السنه والجماعه في صفات الله تبارك وتعالى، فهم ما زالوا يثبتون صفات الله تبارك وتعالى ايضا عن طريق القياسات العقليه. وما كان عليه ابو الحسن الاشعري عليه رحمه الله في مرحلته الثانيه انه اثبت لله تبارك وتعالى سبع صفات فقط. سبع صفات فقط، حتى يقال عنهم السبعيه، اي سبع اثبتوا سبع صفات. اما في باقي صفات الله وفي اسماء فهم زيهم زي الفرق المعتزله تماما. وبالمناسبه ان ابو الحسن الاشعري مر بثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله الاعتزال الصرف، وتربى على ايه؟ ابو علي الجباري، وكان شيخ المعتزله في زمانه، وشرب منه المنهج وصار عليه 40 سنه، 40 سنه صار عليه. ثم بعد ذلك خرج على هذا على هذه العقيده بمناظرات دارت بينه وبين ابو علي الجباري، ورجع عن هذا المذهب، عن هذه العقيده، عقيده المعتزله، وانتقل الى عقيده اخرى واول الصفات، واتفق مع اهل السنه والجماعه على سبعه فقط. دي المرحله الثانيه. اما المرحله الاخيره فانخلع تماما من كل هذه العقائد وصار على منهج اهل السنه والجماعه. فالذين يقولون مثلا ان عقيده اهل السنه والجماعه هي الاشعريه، لو انه يقصد، لو انه يقصد المرحله الاخيره التي كان عليها ابو الحسن الاشعري لكان كلاما صحيحا. ولكن اذا صح هذا الكلام فلا داعي ان نسميه مش داعي، لانه هو رجع الى مين؟ الى الاصل، الى اهل السنه والجماعه. فلو انهم يقولون هذا الكلام على هذا الاعتبار فقط، انما هو انتقل الى عقيده السلف والف كتاب الابانه واظهر انه يعني عاد الى عقيده اهل السنه والجماعه. اما ان كانوا يقصدون ان ابو الحسن الاشعري رحمه الله كان على مرحلته الثانيه او الاولى، فهذا كلام بعيد جدا ولا تصدقه احد يقول هذا. فهم يختلفون كثيرا كثيرا في المناهج العقائديه مع اهل السنه والجماعه. يعني هذا على سبيل المثال. يعني اذكر ايضا ان التوحيد عندنا اهل السنه والجماعه بينقسم الى ثلاثه اقسام. توحيد ايه؟ الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. احنا عندنا كده بنحفظ الاطفال عندنا يعرفوا ايه؟ هذا التقسيم. طب التوحيد عند الاشاعره ايه؟ التوحيد اسمه نفي التعدديه عن الله ونفي الجزئيه. كلام نفي التعدديه ونفي ايه؟ التبعيضيه او الجزئيه على ما اذكر. معنى التعدديه ان الله واحد. تمام؟ طب نفي التبعيضيه او التجزئه معناه ان الله عز وجل ليس له صفات. يبقى هم زي مين؟ اهل السنه والجماعه بيثبتوا الصفات. يثبتوا صفات تليق بذات الله تبارك وتعالى. هم بيتفقوا مع الجهميه والمعتزله ان ليس له صفات. كذلك في باب الايمان مع الجبريه بالفطار، فطبعا اختلفون كثيرا مع اهل السنه والجماعه، فمن قال ان الاشاعره من اهل السنه والجماعه فقد اخطا، او ربما لا يعلم هذا الكلام او لم يطلع على هذا بشيء. المهم اننا نثبت صفه الكلام لله تبارك وتعالى وانه يتكلم وكلامه على حسب مشيئته. وعلى هذا نثبت ان القران كلام الله. لما تقرا في العقيده بعد ذلك وتدرس العقيده تجد خلاف بين اهل السنه والجماعه وبين هذه الفرق، لانهم على اساس انهم ينفون صفات الله تبارك وتعالى، نفوا عنه صفات ايه؟ الكلام. لا يتكلم، لانهم قالوا لو اثبتنا الكلام اذا اثبتنا انه ملك جسم لا اله الا الله. يعني انت تعب نفسك في حياتك كلها عشان تنفي ان الله جسم. عرف نفسك وقل له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهؤلاء خرجوا برضه بيقول لك ان الله، حته ان الله في السماء، يبقى انت حددت مكان لله تبارك وتعالى. يقول لك بقى اين كان الله قبل ان يخلق السماء؟ يعني انت دلوقتي لو حددت لله مكان ما ينفعش تحدد لله مكان. ما ينفعش تحدد لله مكان. طيب لو اللي بيقول كده قال لك طب اين كان قبل ان يخلق السماء؟ هو برضه من ضمن كلام الاشاعره والمعتزله ان عندهم ان الله تبارك وتعالى قسم الخلق الى حادث والخالق الى قديم. وقال طبعا المقياس العقلي ان القديم لا يتفق ولا يحل في الحادث. طبعا لما تقرا تجد ان الامور ايه؟ ممكن ما تفهمهاش. يعني القديم يقصدنا به الله، والحادث هو المخلوق الذي احدثه، وان الخالق لا يحل في ايه؟ في الحادث او المخلوق. واتوا بمقاييس عقليه كثيره، ولكن هذه امور نحن اهل السنه والجماعه ممكن من يعني نريح حتى اطفالنا ونتعلمها بكل بساطه. الجاريه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قالت ايه؟ في السماء. عقيده سهله جدا. فمساله علو الله تبارك وتعالى ايضا هذه من المسائل التي ارادوا من خلال ان هم ينزهوا الله تبارك وتعالى مشابهه الخلق، يقولون كيف ان الله تبارك وتعالى استوى على عرشه وعلى على خلقه. هذه مساله بسيطه جدا نضع معها ليس كمثله شيء. علو يليق بجلاله، طب كيف تقولون هذا انه يحل في الحوادث وينزل في ثلث الليل الاخير من الليل، وتقولون ايضا يا اهل السنه والجماعه انه ينزل في يوم عرفه فيباهي الملائكه يباهي بالحجيج الملائكه؟ هذا الكلام ما يدروش بالمقاييس العقليه ان هم يثبتوا، مع اننا اهل السنه والجماعه بنقول ايه؟ نزول يليق بجلاله. وجاء ربك والملك صفا صفا في يوم القيامه. المجيء ده صفته ايه؟ هل انا ملزم ان اعرف صفه المجيء؟ ولكن مجيء يليق بعزته سبحانه وتعالى. شوف لما في رئيس دوله يجي زياره في قريه او مدينه بيحصل ايه؟ شوف لما الملك الرئيس كده بيجي من على بعيد في الموكب بيبقى الموكب عامل ازاي؟ مجيء يليق بذات ايه؟ الرئيس او المحافظ. طب ما بالك بالله تبارك وتعالى. بس انا هل ملزم ان انا اتخيله؟ أضع في قلبي أنه مجيء عظيم لا أتصوره، ولكن ليس كمثله شيء. أرح نفسك من كل هذه المقاييس العقلية، وعليك أن تثبت منهج أهل السنة والجماعة. الله تبارك وتعالى عال على خلقه مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله. أما تصور هذا الاستواء مستحيل أنك تعرفه، لأنه من أمور الغيب الخاصة بالله تبارك وتعالى. لذلك الرجل الذي سأل الإمام مالك عن كيفية استواء قال له إيه؟ معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وطرد هذا الرجل من مجلسه. فكلام الله تبارك وتعالى القرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، تكلم الله تبارك وتعالى به كلاما حقيقيا يليق بذاته سبحانه وتعالى. يعني أذكر أن أحد المبتدعة ذهب إلى أحد القراء وقال له أريد منك أن تكتب في المصحف وكلم الله موسى تكليما. أصبح مين اللي تكلم؟ موسى عليه السلام. مع إن في الآيات بتثبت إن مين اللي كلم موسى؟ وكلم الله فاعلا. مين اللي كلمه؟ الله. قال له لا، هو فكري بس من ضمه للفقه يبقى افترقت خالص. زي ما تقرأ مثلا واذ ابتلى ابراهيم ربه تنفع ليه؟ لان ابتلاها ينفع على مين؟ تفرق اصلا خالص. فقال له اقرأ وكلم الله موسى تكليما. قال له وماذا تفعل في قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه؟ هتعمل ايه بقى؟ اجيب لها ضمه ولا اجيب لها؟ انت عاوز لها بقى ونش يرفعها بقى مش يحط لها فتحه. فالمبتدع الذين كانوا يتعبون انفسهم في مثل هذه الامور ولكن لا يجدون محالا. الله تبارك وتعالى حينما تكلم عن عجل بني اسرائيل ماذا قال؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا فجعلوا صفاته اللي هي الكلام. فإذا كان هذا يعني عند بني إسرائيل اللي هم يعني ظهر منهم العجائب فكيف بالمعتزلة؟ صفات الله تبارك وتعالى أنه يتكلم. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم به حقيقة بصوت يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى. ودارت معركة كبيرة جدا بين إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل وكلكم تعرفونها، وابتلي فيها ابتلاء عظيما وسجن وضرب، بل من العلماء من قتل. أذكر أن الواثق قتل أحد العلماء ويدعى محمد أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله. يعني هذا الرجل كان من العلماء المقربين لإمام أحمد. لما امتحن خليفة العلماء في القول بخلف القرآن كان في ناس ترخصت، كان في ناس ترخصت وأخذت بالرخصة، ولكن الإمام أحمد أخذ بالعزيمة. وكذلك كان في غيره، كان في غيره ما ترخص، منهم أحمد بن نصر الخزاعي. قام إليه الواثق وقتله بنفسه، ضربه فقطع رأسه. فابتلوا بلاء عظيما في القول بخلق القرآن وثبتوا، ولكن كانت العاقبة الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. التامات أي الكاملات، كلام الله تبارك وتعالى كامل ليس فيه عيب ككلام المخلوقات. كلام المخلوقات هتجد فيها الجملة ممكن لها نقص، ممكن واحد عاوز يعبر عن اللي جواه تلاقيه تعبيره مش كامل، أو ربما بيلحن في كلامه، أو ربما لسانه فيه لذة، أو هتلاقي فيه كثير من كلام المخلوقين فيه عيوب. أما كلام الله تبارك وتعالى كلام تام وكامل لأنه صدر من الله تبارك وتعالى يليق بذاته عز وجل. قوله بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هل هنا تقييد ام على العموم؟ لا، فيها تقييد، فيها تقييد. ما هذا التقييد؟ ان هذا الشر المقصود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كل شيء يقوم به الشر. والا لو كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم شر ما خلق ممكن استعيذ من الصالحين؟ هل استعيذ من الجنه؟ الجنه مخلوق. ها؟ ان استعيذ من المسجد الذي هو مكان راحتي وصلاتي؟ لا، ولكن المقصود في عموم تقييدي، لا عموم ايه؟ كما قال ابن القيم رحمه الله انها خاصه بما يقوم به الشر. يعني بنستعيذ بالله من شر ايه؟ ما في اصل الشر، كشر الحيوانات، كشر الشياطين، كشر الانسان العاصي المذنب، فده قصد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبه ابتدع لعلوم يحتجوا بان الله تبارك وتعالى خلق القران وما يتكلم به، يحتجوا بقوله عز وجل الله خالق كل شيء. قال لك القران ده شيء ولا مش شيء؟ هو داخل في عموم المخلوقات، وهذا كلام مردود عليهم لان هذا ليس له اصل لا في لغه العرب وليس له اصل في الشريعه ولا حتى في المقاييس العقليه. لان هناك فارق بين ما خلقه الله تبارك وتعالى يخص المخلوقين وبين ما يخص الخالق سبحانه وتعالى. هناك فرق بين ما يخص المخلوقين وبين ما يخص الخالق سبحانه وتعالى من صفات. هل صفات الله مخلوقة؟ لا، ليست مخلوقة. وكل الأشياء ما دونها مخلوقة. هل القرآن من صفات الله أم خلقه الله تبارك وتعالى؟ من صفات الله تبارك وتعالى. يبقى إذن لا داعي لهذا. كقول الله تبارك وتعالى عن الريح التي أهلك بها قوم عاد، تدمر كل شيء أتت عليه. وده كان ممكن نحتج عليهم بهذا الكلام. هل دمرت أيضا القرآن؟ ها؟ ولكن ما معنى الكلام؟ تدمر كل شيء أتت عليه قابل للتدمير. المعقول إن الريح بتدمر إيه؟ تقع الأشجار، تقع البيوت، بتعمل كوارث وهكذا. فالمقصود أنها عموما تقييدية، أنها تدمر ما كان الأصل فيه التدمير، اللي عادة تدمره الرياح. كقوله أيضا في سورة النمل عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت الجنة؟ هل أوتيت السماوات والأرض؟ وده أشياء برضه خلقها الله تبارك وتعالى، ولكن المقصود إيه؟ أوتيت من كل شيء عادة يؤتاه الملوك. يؤتاه إيه؟ الملوك. فطبعا هذه أيضا من الحجج المردودة على المبتدع الذين قالوا أن القرآن ليس كلام الله ولكنه خلق الله، بدليل التي تقول الله خالق كل شيء، فهي مردودة عليهم، مردود عليهم هذا الاستدلال. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يفضح. بهذا يقول انتهى ايه؟ هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره. الباب السابق كان في ايه؟ في الاستعاذة. في ايه؟ في الاستعاذة. وهذا الباب في الاستغاثة. الاستعاذة طلب العون من شيء يخاف الانسان. أما الاستغاثة فهي بمعنى طلب الإغاثة من مضارة لحق بالإنسان، وهذه دائما بتكون صيغة دعاء. لذلك علق الشيخ أيضا هنا قال أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، لأن هناك عموم وخصوص بين الاستغاثة وبين الدعاء. فالدعاء بتدعو في الرخاء وفي الضراء، تدعو عند حلول المضرة وتدعو عند رخاء. طبعا مش مفيش حاجة بتضرك فبتدعو أيضا، وفي وقع عليك ضرر أو ظلم أو شيء فبتدعو مضطرا. هذا هو الدعاء. أما الاستغاثة فتكون عند إيه؟ عند الاضطرار فقط. أما الاستعانة فهي طلب العون على فعل الشيء، ويدخل فيه ايضا عمومات كثيره. طلب الاستعانه من الله تبارك وتعالى على فعل الطاعات، كما قال تبارك وتعالى: اياك نعبد واياك نستعين. تطلب الاستعانه من الله لايه؟ على الطاعه. وتطلب الاستعانه من الله تبارك وتعالى على شيء تريد ان تعمله، من عمل او قراءه او فعل اي شيء. تطلب استعانة من الله تبارك وتعالى على القوم الظالمين وهكذا. فهذه الأنواع الثلاثة: الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، تجد أنهم مرتبطين ببعض، ولكن في عموميات وخصوصيات في هذه الأشياء. يقول القرطبي رحمه الله: الاستغاثة طلب الغوث والنصر. طلب الغوث والنصر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منها. قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وهنا شيخ الإسلام يلفت أنظارنا إلى أمر تكلمنا عنه في الباب السابق، وهو هو أن الإنسان يستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه مع تجريد التوحيد. كذلك في باب الاستغاثة يستغيث المسلم بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق مع تجريد التوحيد، لقوله تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذا من هذا الباب. وقوله عن الرجل الذي جاء لموسى عليه السلام من قومه فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. واستغاثة كما يقول الشيخ رحمه الله أنها من باب الشرك، إذا كان يقصد بها الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فكما قلنا أن الاستغاثة دائما تكون من البلوى، من الشدة، من الكرب، من المحن، من العدو، من المرض، من كل هذه الأشياء المضرة. فلجوء القلب واضطراره إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. فإن كان شيء في مقدور الإنسان يفعله يجي الحاج حد هيموتك، حد هيعمل شيء، فلا يجوز. ولكن هذه في بعض الأحيان، ولكن عموما لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى. ولكن يشترط الاستغاثة بالمخلوق أن يكون حي محاط، يكون حي وموجود. إنما أنا هبقى قاعد هنا في دمياط وهستغيث واحد في الطيارة قبل مثلا محموله كام، ممكن أتصل عليه أقول له الحالة تعالى بسرعة ماشي، ولكن ما فيش ده محمول ولا حاجة، وفي عقد كاربو بقول له مثلا الحقني يا فلان وقعت في السعودية أو وقعت في العراق أو وقعت في أمريكا، هل هذا فيه كلام يعقل؟ لا يعقل أبدا. كذلك الميت، كيف لي أن أستغيث بميت قد مات؟ وبهذا يظهر لك فساد العقائد المنتشر الآن عند الصوفية والشيعة، أنهم يستغيثون بالغائبين وبالأموات، لاعتقادهم أن أرواح الموتى لها تصرف. لا إيه؟ ومن اعتقد هذا الاعتقاد فقد أفتى كثير من أهل العلم أنه يكفر بالله تبارك وتعالى. لها تصرف في الحياة، تتصرف، تضر وتنفع، وتحيي وتميت، وتعلم الغيب، وتشفع وغير ذلك من هذه الأشياء، فقد كفر وأشرك بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء عندهم عقيدة أن الاستغاثة بالمخلوق المدفون جائزة، أو بالفلان الغائب، وهذه تجدها عند الصوفية وعند الشيعة. تجد مثلا واحد يستغيث بشيخه ويقول مدد وهو حي، دي موجودة من أصول عقائده ومن أدبيته ومن يعني حياتهم ويطرهم العام، بتجد هذا موجود. واللي يقرأ في كتب الصوفية يعرف يعني إيه مدد، يعرف ما هو المدد، طيب المريد أو التلميذ بيطلب المدد من شيخه وهو حاضر وهو غائب مسافر وهو ميت، يعقل وأنه بينفعه وأنه بيضره. يحكى أن أحد الشيوخ كان له تلميذ مشاغب، كان ليه تلميذ مشاغب القاهرة، فكان مريد بالنسبة له، فكان يعني بيدعيه شوية في المجلس. فحدث إن في يوم من الأيام اتمسك في قضية رشوة واتحكم عليه بالسجن، وبعد ما خرج رجع للشيخ وقال له: يا شيخ انا كنت غلطان في حقك، وانا حاسس ان انت غضبت عليا فيها، فانت اللي جبت لي البلوى دي. فقال له الشيخ: وان عدتم يعني كان هو صاحب يثبت نفسه ويثبت الالوهيه، ان هو صح اللي اصابه لان بهذا الشيء هو اللي اضره، هو اللي لبسه قضيه الرشوه. فهذه عقيده القوم، عقيدة القوم. وطبعا اللي يختلف معهم في هذه العقيدة يبقى وهابي وخمساوي، أو هم برضه يقولوا على الوهابية الخمساوية برضه، ويقولون فيه يعني القطط الفاصلة، زي يعني هم كده من الحبية ده، وبيتكلم يعني قلبه فيه نار، يقول لك أنتم الخوارج، خوارج هذا الزمان، وأنتم مش عارف إيه وإيه وإيه. فهذا انت عقيدة هذا الرجل على الأقل المفروض يستحي منه، هو يعني بيحضر مجالس حلق الزكي واللي هي تفضح. أنت ما تشوف واحد من الشيوخ لابس جنب افطار ولا في حلقه ذكر وعمال يجيب يمين وشمال، منظر بصراحه مخزي، منظر يكسف. ما ينفعش واحد يعني حتى استاذ جامعي ويقعد في مجالس الذكر وحي ومش عارف ايه والكلام ده، كلام مخزي يعني، كلام يكسف. فهذا امر من العار. فهؤلاء عقيدتهم ان الاموات يغيثون الاحياء والغائبين يغيثون الاحياء، ولكن عقيده اهل السنه والجماعه في الجزئيه اللي هو يجوز الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه ان يكون موجود معاه، ها؟ ما يكونش بعيد عنا، تقول له يعني الحق تعالى ساعدني، تعالى شيل معايا، ما تفرحوش عن الظالم ده. هو دي من هذه الناحيه العقيده الصوفيه في الغرف. يعتقد الصوفية عقائد شتى في الأولياء، الأولياء يعتقدون فيهم عقائد شتى، فمن الصوفية من ولاتهم من يعتقد أن بعض الأولياء مساوي لله، متعجبش يعني كلام من هذا، والكتب طافحة بهذا الكلام، ولهم تقسيمات في الولاية، الولاية عندهم مقسمة إلى أقسام، خلي بالك بقى متقسمة إزاي. فهناك الغوث المتحكم في العالم وهو موجود في مكة، موجود فين؟ في مكة، موجود في غار حراء تحديدا الغوث. وهناك الأقطاب الأربعة قطب، حتى تسمع يعني إن سليمان يسمونه إيه؟ قطب، صح ولا مش صح؟ هؤلاء يتحكمون في أركان العالم الأربعة، تمام؟ وهناك والأربعة دول مأمورين من الغوث، يعني الرئيس بتوعهم إيه؟ الغوث الموجود مكة. وهناك الأبدال السبعة، اسمهم الأبدال، كل واحد رئيس قارة من قارات العالم، تمام؟ والله كده لو كنتش معانا الكلام ده موجود. ومنهم النجباء وهم المتحكمون في مدن العالم، متحكمون في إيه؟ كل المدن اللي في العالم. هؤلاء اذا حدث امر للناس او نائبه من النوائب يفزعون الى النجباء اللي هم عدد قارات العالم، ويقوم النجباء يروحوا لمين؟ للابدال، يفزعوا الى الابدال، ويقوم الابدال يفزعوا الى مين؟ الاقطاب، الاقطاب الاربعه يفزعوا الى مين؟ الى الغوث. يجتمعوا في غار حراء كل سنة يقدرون مقادير الخلائق. ده الكلام ده موجود. اسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال في هذا الكلام. قال رحمه الله: وكذلك عنا بالغوث ما يقوله بعضهم من أن في الأرض 310 رجلا يسمونهم النجباء. الشيخ سجلها من إيه؟ تحت. فيلتقي منهم 70 وهم النقباء. زي ما في الشعر. بس بالتزوين. ومنهم 40 هم الأبدال. ومنهم 7 هم الأقطاب. ومنهم 4 هم الأوتاد. ده كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ومنهم 1 هو الغوث. وأنه مقيم بمكة. وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبا في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى 310 رجلا، وأولئك يفزعون إلى 70، والسبعون إلى 40، والأربعون إلى 7، والسبعة إلى 4، والأربعة إلى 1، وبعضهم يزيد في هذا وينقص في الأعداء. يعقل. لك تجد أن منظومة القبور في العالم موجودة بالنظام، يعني موجودة إيه؟ نظام زي ما قلنا المرة اللي فاتت، الموجود ان العصابه بتاعت ان طنطا في الرئيس الكبير البدوي وحواليه كام؟ وطالما في مجانين ومهاويس الجماعه اللي قاعدين على السندين بيرزقوا، مظبوط؟ ورزق كتير وخير كتير، ها؟ ممكن تلاقي فلوس وتلاقي اقمشه وتلاقي اطعمه، طبعا لما بيروح واحد بقى يودي حاجه في طبيخ بيوديه مش بيقول له هات الحل، الحل ده بتبقى ايه؟ مش بقول مش قال العلم يعني يقول بيبقى كل يا ممكن واحد بقى تيجي بعربيه ولا تيجي في حاجه كبيره ولا في حته ارض. فهذه الامور موجوده في عقيدتهم ويعتقدون هذا اعتقاد جزم ان هؤلاء يغيثون ويفعلون. يعني حدثني رجل يعني مره كنت هتضرب في العتبه يعني كان غالب الناس هناك مره بيحسدوا كده فعقيدتهم الصوفيه يعني قويه قوي. فعشان تلاقي واحد مثلا اهل السنه وجماعه يعني يتكلم في مثل هذه الاماكن غريب قوي يعني الكلام ده جاي منين؟ جاي من الكلام منين؟ فقال مره ان كان في واحد من الاولياء ماشي في مكان في ليل مكان فيه يعني مظلم كده فطلع عليه عصابه طلع عليه عصابه فقفز من صلبه البدو طلع منين؟ من ظهره استغاث به هو لسه بينه وبينه يجي 1000 سنه والله فقال يا بدو راح البدو طالع من صلبه من الجيل اللي لسه ايه؟ يعني ايه طلع من صلبه بقى اللي هي الذريه اللي هتجيب ذريه ورا ذريه ورا ذريه وتخلق في وسط هذه المخلوقات اللي هي لا يعلم بها الا الله تبارك وتعالى وتحول الى انسان معاه سيف بطار وأضار على ايه؟ على عصابه وراح رجع فين؟ في صلبه كده. قلت له يا حاج انت الكلام ده يعني الله يعني الكلام ده قصص مش صحيح. فطبعا هم دايما يعتمدون على القصص الخياليه والروايات اللي هي اساطير الاولين عشان يستخفوا بها عقول الناس. لذلك تجد ان غالبهم ايضا هؤلاء العقائد بيعتمد على ما يسمى بالكرامه. الكرامه البدائيه اللي عندهم ده اهل السنه والجماعه. فتجدهم مثلا يجيب النار وياكلها ها؟ تاكله عشان يثبت لنفسه ايه؟ والجماعه الرفاعيه يجيب التعابين ويلعبها ويلفها حواليها ويجيب السيخ يدخله ويعمل يذبح واحد كده ويسيح دمه في يحييه. واتضح ان موضوع تسيح الدم وذبح الناس دي كان في واحد صوفي تاني حكى عنها ان بيجيبوا انتوا عارفين اللي بتعمل فيه السجوب بتاع الحيوانات الصغيره اللي بيسموه بقى بتاع المعز او يبقى صغير ويجيبوه يحطوا فيه زي حاجه حمراء ميه ويبقى محطوط كده ايه في مكان محدش يشوفه. وطبعا الجماعه الصوفيه بيربطوا كده بشانيه وحاجات ايه محدش بيلاحظ. ويروح جاي بقى الراجل يعمل ده بقى الراجل السكينه والقاه يجيب رقبته في الناس دي ايه؟ دم واحرجه على الارض. قول له قم باذن الله. يغفر نفسه كده ويكمل تمام ها؟ يعتمدون على هذا لاثبات الكرامات. واللي بيتفرج عليهم مين؟ العامه والبهمات وكفاف العقول فيقوم يصدقوا هذا الكلام فيقول لك دول من اولياء الله الصالح. وهكذا يفعل هؤلاء في هذه الامور التي يعني يلعبون بالنار يلعبوا ايه؟ بالنار ويفسدون عقائد المسلمين. واكتفي بهذا القول واقول قولي هذا واستغفر الله.